ما شاء الله. طيب نكمل القراءة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. تقدم أمس الكلام على شيء من بيان هذه المسألة ومراد المصنف رحمه الله، وتقدم أن مراد المصنف رحمه الله الجاهل المعرض الذي تمكن من العلم وسماعه ففرط مع انتشار العلم وظهور العلماء وظهور التوحيد ودعاته وقراءته للقرآن. فهل مثل هذا إذا وقع في مثل هذا الشرك الذي هو أكبر بإجماع الأمة ومن ضرورات الدين، تكفير مثل هذا، هل مثل هذا يعذر بقوله أنا جاهل أو أنا لم أسمع العلم؟ الجواب: هذا لا يعذر بذلك، لأنه مفرط، ولأن غالب الكفار جهال تبع لرؤوسهم، فمن هنا كفروا أنهم تمكنوا من العلم. فرق بين جاهل نائل بعيد يعيش في بلد ليس فيها علم ولا يصله أمر التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يكون الجهل في حقه عذرا. أما رجل في بلد ينتشر فيها العلم والسنة وتظهر فيها الحجج أو يقرأ القرآن، فمثل هذا لا يعذر بالجهل. ونظرا لحساسية هذه المسألة كما يقال، فإننا نجد في أصحاب التكفير أو في الأصح أصحاب الغلو في التكفير يتذرعون بمثل هذا ويقولون: من فعل هذا لا يعذر بالجهل، هكذا يقولون. ولا بد من بيان الحق مثل هذا. وخلاصة ما ذكره العلماء المحققون الموثوق بعلمهم أن من كان متمكنا من العلم فأعرض وصار جاهلا لإعراضه فإن هذا لا يعذر بالجهل، هذا لا يعذر بالجهل. لكن عند التنزيل على المعين هذا حكم مطلق، هذا حكم مطلق، هذا حكم مطلق. لكن عند التنزيل على المعين فإنه يبين له أن هذا شرك وأن هذا كفر وأن هذا من فعله كلد في نار جهنم. فإن أصر على ذلك بعد البيان فهذا كافر كفرا أكبر ظاهرا وباطنا. هذا الذي عليه أهل العلم. فأهل العلم يذكرون أن البلدان التي يصلها العلم لا يعذر فيها بالجهل، والسر في ذلك أنه يغلب على الظن سماع الناس للعلم، يغلب على الظن غلبة تكاد تصل إلى حد اليقين أنهم سمعوا العلم فبلغتهم الحجج، لا سيما والناس يتناقلون الأخبار، قالوا عنك كذا، من فعل كذا عندهم فهو كافر، فهذا قد بلغه الأمر. كذلك هو يقرأ القرآن، يقرأ آيات الشرك آيات الكفر، فإذا هذا حكمه مطلقا. أما عند التعيين كلام على الأعيان فإننا نبين له حكم الله في المسألة عند الكلام على الأعيان نبين له حكم الله في المسألة، ونقول له من استغاث بغير الله فهو كافر، ومن دعا غير الله فهو كافر، لا خلاف في ذلك بين العلماء. قال الله تعالى كذا، ونبين له أن صرف العبادة لغير الله شرك. فإن أصر بعد البيان فهذا كافر بلا شك ولا ريب، هذا معتقد أهل السنة في الباب. ولهذا قال الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عفيفي رحمه الله، وقد سئل عن هذا الموضع في فتاويه من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال ما معنى قول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل؟ قال ليس مراد الشيخ نفي العذر بالجهل، قال الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ليس مراد الشيخ نفي العذر بالجهل، إنما مراده أن يبين له ويعرف. مراد الشيخ رحمه الله أن يبين له ويعرف، فإذا بين له حكم الله وعرف بحكم الله فأعرض ولم يستجب فمثل هذا هو الكافر ظاهرا وباطنا لا شك ولا ريب، هذا كافر ظاهرا وباطنا لا شك ولا ريب. كذلك أيضا مما يذكره العلماء أن من شك في كفر شخص فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحجة، فإن الكفر لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا بد أن يبلغه العلم والبيان والقرآن. ولهذا يذكر العلماء أن صاحب الشرك يستتاب، من فعل مثل هذه النواقض يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. قال رحمه الله يقولها وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، المراد بالجهل جهل المعرض الذي تمكن من العلم، الذي تمكن من العلم. قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يفعل الكفار، يقول كلمة الكفر ويخرج بها عن الدين ظانا أنها تقربه إلى رب العالمين سبحانه. هذا من الخطر العظيم، قد يقول الكلمة وهو يظن أنها قربة إلى الله، وهي عين المحادة لله سبحانه وتعالى. مثل هذا أيضا يكفر، قد يقول كلمة الكفر ظانا أنها تقربه إلى الله. والسر في هذا الموضع أن هذا الصنف من الناس ممن يقول على الله بغير علم، والقول على الله بلا علم أصل الشرك، القول على الله بلا علم أصل الشرك. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية بدأت المحرمات فيها بالتدريج، قل إنما حرم ربي الفواحش وأعلى منها والإثم والبغي بغير الحق وأعلى منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأعلى منها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فظاهر هذه الآية أن القول على الله بلا علم أرفع منزلة من إيش؟ من الشرك، وذلك أن أصل الشرك قول على الله بلا علم، أصل الشرك القول على الله بلا علم. الكفار إذا نظرت إلى حالهم تجدهم يقولون ما نعبدهم إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ما هو من القول على الله بلا علم، هذا عين القول على الله بلا علم. هذا يقولون، هؤلاء يقولون على الله بلا علم، يقولون إن هذه الأصنام والأوثان والقبور المعبودة من دون الله سبحانه وتعالى بعبادتهم لها يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قول على الله بغير علم، هذا هو القول على الله بغير علم. فأصل الشرك القول على الله بلا علم، أصل الشرك بالله سبحانه وتعالى القول على الله بلا علم من غير عكس، ولا نعكس القضية فنقول القول على الله بلا علم شرك. لا، القول على الله بلا علم قد يكون معصية وقد يكون بدعة وقد يكون شرك. فمن قال على الله بلا علم في المعاصي فهو عاصي، ومن قال على الله بلا علم في البدع فهو مبتدع، ومن قال على الله بلا علم في الشرك فهو مشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وقد يقولها، يعني كلمة الكفر، وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار. قال الله سبحانه فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ايش يقولون في هذا المحل؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا ما هو قول على الله بلا علم، هذا قول على الله بلا علم. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن موسى عليه السلام، عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم. قوم موسى الذين كانوا معه كانوا أصلح العالمين، كانوا أصلح من في الدنيا. قال سبحانه وتعالى عن قيل موسى لهم ذاكرا منن الله سبحانه وتعالى عليهم وفضلكم على العالمين، أي جعلكم أفضل العالمين في زمانكم صلاحا وعلما وصحبة لموسى وأمورا أخرى. قال مع صلاحهم وعلمهم، الدليل على صلاحهم وعلمهم قوله سبحانه على عن قيل موسى لقومه ذاكرا منن الله عليهم وفضلكم على العالمين. فالله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على من؟ على العالمين. قال أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم، عندهم عبادة العكوف، يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. إذن العكوف على الصنم عين التأليه، لأن به الخضوع والتذلل خوفا ورجاء ورغبة ورهبة، وتصرف له العبادة من دون الله عز وجل. هذا عين التأليه، هذا عين تأليه المخلوق، وهو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا صدقوا فقالوا إله، لأن هذا عين التأليه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي صنما نعبده ونعتكف عنده نتبرك به ونعظمه. قال الله عز وجل على لسان موسى، قال الله عز وجل عن قيل موسى عليه السلام، قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يتوصل إليه بالشركاء سبحانه وتعالى، فهو العليم سبحانه الخبير الذي يفرد بالعبادة، لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد كائنا من كان، لا شجرا ولا حجرا. ولهذا فكل مشرك فهو جاهل، جاهل بماذا؟ بعظمة الله سبحانه وتعالى. يجعلون ربهم سبحانه كالملك الذي لا يوصل إليه إلا بالحجاب، والله أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم، فالله سبحانه وتعالى قريب سبحانه، سميع سبحانه، عليم سبحانه. فهؤلاء جهال، وكل مشرك فهو جاهل. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فالمعبود الذي يستحق صرف العبادة من اعتكاف وتعظيم وذبائح وندور ورجاء وخوف هو الله وحده لا شريك له. أغير الله أبغيكم إلها، استفهام كان عليهم ما وقعوا فيه من طلب الكفر الأكبر والشرك الأعظم. قال رحمه الله تعالى: فحينئذ يعظم خوف وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وهكذا أيضا ما جاء في صنف تفسير عبد الرزاق وغيره من كتب العلماء حديث أبي واقد الليدي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة يقال لها ذات أنوار، والنوط والتعليق يعني ذات المعاليق التي يعلق عليها هكذا من عقائدهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا تأملت في هذه الشجرة رأيت أنها حقيقة الإله الذي يعبد من دون الله، فكيف تصير هذه الشجرة آلهة والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله سبحانه وتعالى: قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ربما يأتي آتي من المعاصرين فيقول: اشتخل الشجرة بآلهة من دون الله تعبد، وين هذا وين هذا؟ هذا حال كثير من الجهال، فمن يجيب عن هذا؟ عند من عندك الله يطول البركة. يعني كيف تصير الشجرة إله؟ يعني هل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم هنا قال: قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ظنوا فيها النبع والضر. طيب، وأيضا نريد جواب المحكمة. نحن تفضل. أنا صرفت نوع من العبادة. كل من صرفت له شيء من العبادة ظاهرة أو باطنة فقد جعل إلها بإجماع أهل اللغة، فمن عظم أو تعلق القلب به خوفا ورجاء ومنعا وغيرها من العبادات فإن مثل هذا يصير إلها. ما الدليل على هذا؟ ذكرنا. تفضل تفضل. قوله سبحانه: أنت، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مع أنهم إنما صرفوا لهم شيء من العبادة إلهين من دون الله. قال سبحانه الآية، فهذا يدل على أن من صرفت له ولو جزء واحد من العبادة صار إلها يعبد دون الله. وأيضا نريد أيضا أدلة بكمل المسألة عندك يا ابن أن هذا إجماع أهل اللغة لا يختلفون فيه، كل من يفهم لغة العرب يعرف أن هذا هو معناها. فالإله كل من إيش؟ كل من صرفت له العبادة أيا كان، أيا كان شجرة أو حجرا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك، كل من صرفت له ولو جزء من العبادة صار إلها لعابديه. تذكر لنا شيئا في الباب قول رؤبة بن العجاج؟ لله در الغانيات المنتهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وكانت العرب تسمي ايش؟ تسمي الشمس الإلهة. حضن شيء في هذا الباب عندك. لأنهم عبدوها فسميت إلهة. لماذا سمى العرب الشمس إلهة عندما عبدوها؟ من نص على هذا من علماء اللغة؟ الأزهر. هذا إجماع أهل اللغة ما يختلفون فيه. الشمس عبدت قال الأزهري فسميت إلهة لأنهم عبدوها. إذا كل ما عبد فهو إله. أيضا نريد أبيات ذكرناها بالشمس عند من الذين يسألون عندك يا سلطان. تفضل. قول من ذكرنا أبياتا في أن الشمس صارت آلهة تعبد وسميت إلهة لأنهم عبدوها، استشهدوا لهذا بالبيتين عندك يا أخي. تفضل. لا نعم، قول عتيبة بن الحارث اليربوعي. تروحنا من اللعباء أصلا، واللعباء أرض سبخة بين البحرين والقصيم، تروحنا من اللعباء أصلا وأعجلنا الإلهة أن تؤوب. أن تؤوب يعني أن تغرب، هذا معنى. ولهذا هنا قال النبي قالوا اجعل لنا شجرة معلق عليها السلاح. قال قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد القسم أنكم قلتم كما قالت، فالمقالة هي المقالة، اجعل لنا إلها، اجعل لنا شجرة، اجعل لنا حجرة، اجعل لنا بابا، اجعل لنا مسجدا، اجعل لنا كذا. كل ما صرفت له جزء من العبادة ظاهرا أو باطنا صار إلها، ونقسم بالله على ذلك فنقول والذي نفس محمد بيده هذا هو الإله الذي يعبد من دون الله عز وجل. هذه القصة، هاتان القصتان فيهما فوائد عديدة ذكرها العلماء، منها الإغلاظ في الإنكار، منها الإغلاظ في الإنكار على من طرق باب الشرك، الإغلاظ بالإنكار على من طرق باب الشرك. وما الدليل على هذا؟ أنه يغلظ بالإنكار عليه. إيش الدليل على هذا؟ نبدأ بالآية، إيش الدليل على هذا في الآيات؟ ماذا قال موسى لقومه عندما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، على غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغلظ عليهم وأنكر عليهم باستفهام الإنكار، ووصفهم بالجاهلين لأنهم أرادوا أن يعبدوا مع الله صنما يعبد من دون الله عز وجل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ، فماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده يا فضل إيه نعم، قال الله أكبر، الله أكبر، هكذا قال، يعني تعجبا واستعظاما لما قالوا الله أكبر. إنها السنة كله سنتبع هذه الملة، تتبع من البني إسرائيل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلى آخر الأحاديث الباب. الله أكبر، إنها السنة قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا من الإغلاظ عليهم. فأحيانا الشدة مطلوبة، الشدة مطلوبة في بعض المواضع، ومنها هذه المحال. هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في مثل هذه المواضع ينكر ويغلظ ويؤكد الكلام بالأقسام، ومن فعل مثل هذا يوصف بأوصاف سيئة مثل الجهل ونحوه. هذا من باب الإغلاظ عليه حتى يرجع وينزجر عن مثل هذا. منهج الأنبياء، ومن تنكب يتنكب، هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع، في غيرها ما بال أقوام، هذا موجود، لكن في بعض المحال يغلظ. الشاهد من هذا المحال أن هؤلاء إن قال قائل فما وجه العبادة المصروفة للأشجار والأحجار ونحوها؟ فالجواب أن الأشجار والأحجار والمغارات ونحوها تعبد بثلاثة أنواع من العباد. الأشجار والأحجار ونحوها تعبد بثلاثة أنواع من العبادة. الأول التعظيم، الأول التعظيم، والثاني العكوب، والثالث التبرك. هؤلاء الذين يعلقون الأسلحة بذات أنواط يعتقدون أنهم ينتصرون في المعارك، وأن السلاح يقوى، وأنهم يجدون أثرا من البركة بسبب تعليق السلاح عليه، على ذات أنواط. هذا نوع من العبادة، اعتقاد البركة، وأن هذه الشجرة تبارك لهم في سلاحهم، ولهذا يعلقون عليها الأسلحة، يشعرون بمعنوياتهم ترتفع، وأن السلاح أمضى، وأن القتل أكثر، وأن النصر آتٍ، بركات بعضها فوق بعض من هذه الشجر المبارك، هكذا يعتقدون ويعكفون عندها جلوسا، وهم يعتقدون في ذلك الجلوس التعظيم لتلك الشجرة، فتجد في قلوبهم الوجل والتقدير والاحترام إلى غير ذلك من هذه المعاني. وهكذا ما عبدت الأشجار والأحجار والقباب ونحوها إلا بهذه الثلاثة أنواع من العبادة، بالتبرك وبالتعظيم وبالعكوف. قال: فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت أن أناسا وصفوا كما قال موسى عليه السلام: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، مفضلون على العالمين، ومع هذا يطلبون إيش؟ يطلبون الشرك. وأولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء في بعض الروايات أنهم حديث عهد بجاهلية، يخفى عليهم أن ما طلبوه هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، أن ما طلبوه هو إيش؟ الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ولهذا لو فعلوا لكفروا بلا خلاف، لو فعل هؤلاء ما طلبوه بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا كفارا بالإجماع. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا، فكيف بنا نحن الضعفاء الذين يغلب علينا الجهل وأمور كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ أليس الواجب أن يعظم خوفنا من مثل هذا، أن يقول المرء كلمة يحبط بها عمله؟ قال: واعلم أن الإنسان أن الله سبحانه من حكمته. هذه مقدمات قبل الخوف بالشبهات، عبارة عن مقدمتين عظيمتين قبل أن ندخل في المناظرة مع المشركين. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. هذه المقدمة الأولى، ما بعث الله نبيا يدعو إلى التوحيد إلا جعل له أعداء. هذه المقدمة الأولى التي ينبغي للداعي إلى الله ولطالب التوحيد أن يجعلها نصب عينيه، يحفظها حفظا. ما بعث الله نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أعداء من نوعين، شياطين إنس وشياطين إيش؟ جن. كلهم أعداء لمن؟ لداعية التوحيد، كلهم أعداء لداعية التوحيد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الشاهد من هذه الآيات أنه ما من نبي دعا إلى توحيد الله سبحانه إلا انتصب له أعداء، أعداء من الجن وأعداء من إيش؟ من الإنس. لهم شبهات يزخرفون الكلام زخرفة حتى ترى الكلام في غاية الحلاوة وعليه طلاوة، زخرف القول غرورا. لكن من الذي يغتر بهذه الشبهات؟ الذين لم يقر الإيمان باليوم الآخر في قلوبهم، يغتر بشبهات هؤلاء الناس. وزخارف الأقوال، الزخارف الزينة، أقوال جميلة حسنة في ظاهرها، لكن ما يغتر بها إلا أقوام من أهل عدم الإيمان، من أهل من الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه، كما قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هؤلاء الذين إيش؟ يصغون ويفتحون آذانهم وقلوبهم إلى هذه الشبه، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترف. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا في قوله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أعداء الأنبياء صالحون أو مجرمون؟ مجرمون. قال تعالى في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال سبحانه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه المقدمة الأولى. فإذا فكل من تبع سبيل الأنبياء ودعا إلى التوحيد لابد أن يناله شيء مما نال الأنبياء والرسل، لابد أن يناله شيء مما نال الأنبياء والرسل، هذه سنة الله سبحانه. كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل قال يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال ورقة رضي الله عنه، قال ورقة رضي الله عنه إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ما يأتي أحد بالتوحيد إلا ويش يا أخوان إلا يعادى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. كل الأنبياء كل الرسل كل الدعاء إلى التوحيد يتعرضون إلى هذا، يتعرضون لهذا الأمر. لابد أن يبتلى الإنسان بأعداء إذا رفع راية التوحيد عالي، أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن الكل يحاربون، أعداء وصفهم الله بأنهم مجرمون. ماذا نستفيد من هذا المحل؟ هذه المقدمة الأولى، نستفيد فوائد، نستفيد من مثل هذا المحل فوائد، منها أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يجزع، وأنهم إنما يحاربونه بالشبهات، وأنهم لن يصلوا إليه أبدا. إذا رفعت راية التوحيد وانتصب الأعداء فكن على يقين أنهم لن يصلوا إليك أبدا، إنما يشوشرون بالشبهات لا غير، وإثارة الشكوك لا غير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا، يعني لك من شبهاتهم، هاديا لك من شبهاتهم وأغاليطهم وترهاتهم. وقال في الآية الأخرى زخرف القول غرورا، هذا شأنهم وهذا ديدنهم، وقد يعتدون أيضا اعتداء، لكن النصر والظهور إنما يكون للموحدين. قال سبحانه وكفى بربك، أي حسبك الله وهو كافيك سبحانه، هاديا لك من ضلالاتهم وشبهاتهم ونصيرا لك عليهم، النصر لك، لكن الشأن أن ترفع راية الحق. كم من إنسان يتخاذل عن رفع راية الحق خوفا منهم فيتسلطون عليه أكثر، وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى. ولو أنه صدع بالحق لكفاه الله شر هؤلاء الأشرار، ولا نصره عليهم ولا أظهره عليهم. فلما أن ولا ظهره وجبن تسلطوا عليه أكثر فأكثر، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا فهذا أمر عظيم، أن لكل داع إلى التوحيد أعداء. المقدمة الثانية قال رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، هذه المقدمة الثانية بين يدي المناظرة. قد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن كان عندهم شيء من العلم، هذه المقدمة الثانية. أعداء التوحيد قد يكون لهم علوم كثيرة وكتب وحجج، والغالب على هذه العلوم والكتب والحجج أن تكون في باب لغة العرب، يهتمون بعلوم اللغة العربية في عصر الشيخ رحمه الله، فتجد لهم اهتماما بعلوم اللغة العربية. هذا معنى قوله رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. انتهينا من مقدمتين عظيمتين بين يدي الشبهات. المقدمة الأولى ما من نبي إلا جعل الله له أعداء. المقدمة الثانية قد يكون لهؤلاء الأعداء علوم كثيرة وحجج. هذا المحل فيه فوائد، هذا المحل هذه الفقرة العظيمة فيها فوائد. من هذه الفوائد ضرورة طلب العلم النابع على الموحد. الموحد يحتاج أن يتزود من العلم النافع. لا بد على كل داع إلى التوحيد أن يتزود من العلم النافع، فإنه سلاحك كما سيأتي في كلام المصنف، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. سلاح والعلم. من فوائد هذا الموضع أن تروض نفسك على وجود المخالف والمعارض، فإذا وضعت رجلك في ركاب الدعوة إلى الله وإلى توحيده سبحانه فكن في نفسك على يقين، فكن على يقين في نفسك أن هذا الطريق وهذا المركب ما ركبه أحد إلا تسلط أعداء عليه، فتروض نفسك إلى ضرورة وجود المخالف والعدو. من فوائد هذا المحل أيضا عدم الاستهانة بأهل الأهواء والبدع والشركيات. عدم الاستهانة بأهل الأهواء والبدع والشركيات. لا يأتي الموحد ويقول هؤلاء جهال، هؤلاء ما عندهم شيء، ما عندهم كذا، ما هم إلا كذا. الاستهانة بهؤلاء وعدم النظر إليهم بنظر الجد والحجر مما قد يبتلي الله به الموحد، فيحتاج الموحد إلى أن لا يستهين بأعدائه وأن يكون في نظره إليهم جادا. من الأمور المهمة في هذا المحل تسلية الداعي إلى الله. أنت الآن في آخر الأزمان، قد يبتليك الله عز وجل أيها الموحد بأعداء. هل أنت بدع من الناس في مثل هذا الباب؟ الجواب لا. قد ابتلي قبلك من هو خير منك، وعودي من هو خير منك، وأوذي من هو خير منك، وسجن من هو خير منك، فماذا حصل لك؟ لم يحصل لك شيء. إذا كان أنبياء الله ورسله الذين أيدوا بالمعجزات والحجج الظاهرات ولو رفعوا أكفهم إلى الله لأجابهم، ومع هذا يؤذون غاية الأذى، هذا في تسلية لك أن هذا الطريق من سننه هذا الأمر، تسلية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا المحل أيضا أن الموحد لا يرتاب بسبب وجود هؤلاء الأعداء ويقول لماذا يعادونني وأنا أدعوهم إلى الهدى، لعلي لست على هدى. الجواب أنت على هدى، أنت على هدى، فاصبر وتمسك. لكن هذه سنة الله سبحانه أن يوجد المجرمون وأن يوجد الشياطين الذين يحاربون التوحيد ودعاته، هذا من سنة الله سبحانه. فأنت على هدى فاصبر، إن العاقبة للمتقين، كما قال الله عن قيل موسى لقومه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال الله قال موسى لهم اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين ووجود الأعداء سنة من سنن الله. كذلك أيضا من فوائد هذا المحل ظهور الحق، فإن من الأمور التي اضطرت بها الأدلة أنه ما يظهر المخالف إلا ويعظم شأن الحق. يبدأ المخالف بشيء من الشبهات وشيء من الأباطيل، فينتصر الموحد ويظهر الله على لسانه أدلة وحججا وعلوما وفهوما ونقولا وأشياء عجيبة وفريدة. هذه سنة الله سبحانه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه من سنن الله لقوة الحق وجود المخالف، كلما وجد المخالف كلما قوي الحق أكثر وأكثر. من فوائد هذا المحل أيضا ضرورة الصبر لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه في كتابه والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن يتواصل المرء بالصبر على هذه الطريق، طريق التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن يصبر على ما سيناله في هذا الطريق، فإنه بصبره ينتصر. طيب إن شاء الله تعالى ندخل غدا.